منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدليل الرابع من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى العلم في حالات ربما يكون الشيء نفسه علة في الهداية وفي الأضلال، ذلك بحسب متخذه ومتعاطيه. هذا القرآن يقول الله تعالى عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى مبينا علة كفر قومه به: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن عباده. وليس هذا لخلل في القرآن أو النبي، كلا، بل المدعوين، الخلل في المدعوين. كان بعضهم أرضا طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب، وبعضهم طيعان لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا شجرا. كذلك العلم الطبيعي كان علة لإلحاد وإيمان أوروبا في الوقت نفسه، فإن أوروبا استقبلت المكتشفات العلمية بعد قرون من الاضطهاد والفضائح الكنسية والجهل بعد القرون الوسطى المظلمة. هذا الاستقبال وفق هذه الظروف أنتج نفورا من الدين، بخاصة عند العلماء الذين عانوا الاضطهاد من الكنيسة والتحريق والقتل لأجل مخالفتهم تفسيرات الكنيسة للطبيعة والكون. لكن الثورات أضعفت الكنيسة، الثورات التي قامت ضد الكنيسة أضعفتها وقيدت هيمنتها وسلطانها الذي كان مطلقا، حتى انتهى عهد التسلط الكنسي وانطلقت الصهاينة مستغلين هذا المناخ وهو زوال الكنيسة وسقوط الكنيسة، انطلقوا في دعم كل نظرية وفكرة ضد الدين، وليس ضد الكنيسة فحسب، وليس ضد رجال الدين فحسب. دعم داون صاحب نظرية النشوء والارتقاء، ودعم فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي، ودعم دوركايم صاحب نظرية العقل الجمعي، وماركس صاحب المادية الجدلية، ونيتشه صاحب نظرية القوة، وسارتر صاحب الوجودية، وكلها نظريات إلحادية تجتمع على نفي الدين ونفي حاجة الإنسان للدين وأن يكون مفسرا أي الدين للتطورات والحركات البشرية. نفي ذلك الغيب كله، كل ما يتعلق بالدين الغيب نفي، وسخرت هذه النظريات لخدمة هذا الغرض. وحين جاء دور العلم الطبيعي فاكتشفوا قانون السببية، معرفة أسباب حدوث الوظائف الحيوية، معرفة أسباب الوظائف الحيوية كيف تحدث، كيف يكون الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، كيف يكون ظاهرة الخسوف والكسوف والزلازل والبراكين وغير ذلك من كافة الوظائف الحيوية التي تجرى في الكون. لما اكتشفتها أوروبا وعلماء أوروبا اكتشفوها، ظنت أوروبا أنها ملكت زمام التحكم في هذه الموجودات الحسية بمعرفة علة العلاقة بينها، بين حدوثها وعدم حدوثها، وحينئذ ظنوا أنه لا حاجة للتدين ولا حاجة للتطلع إلى القوة الغيبية. ذلك كان عندما كان يظن أن كل هذه الحوادث تحدث بأمر الله فحسب، ولا يمكن أن نعرف أسبابها ومسبباتها، هكذا الكنيسة كانت تقرر، فوقفوا عند هذا الحد. فلما اكتشف العلم أن هناك أسبابا وراء الأمراض، وعرفوا الجراثيم والبكتيريا وعرفوا كل هذه الأسباب، بدأت هناك موجة موجة غرور أصابت أوروبا أنهم قدروا على فهم الحوادث وأسبابها، فهم ما عادوا محتاجين إلى قوة غيبية يلتمسون منها البركة والدعم والإسناد في هذه الحياة. فألحدت أوروبا وكفرت وزعمت أن الإنسان يقف وحده، كما كتب جون هيكسلي، وكان هذا عنوان كتابه، وشخصت هذه الأفكار الإلحادية في الشخصية الكرتونية المشهورة سوبرمان، وهو القادر في تصويره وفي الخيال على فعل ما يريد، إنسان خارق يفعل كل شيء وبنفسه ودون اعتماد على أحد، يرفع الأشياء الثقيلة وحده ويطير في كل مكان، خارق بالفعل. لكن أوروبا كلما تقدمت في جزئيات وتفاصيل العلم وجدت نفسها في حيرة من أمرها، بين العلم وبين الدين، بين العلم والغيب الذي يقود إليه العلم. لما توغلت في العلم أكثر فأكثر اتسع عندها المجهول، وعجز العلم عن معرفة السبب الحقيقي والقانون الكلي وراء كل ما يحدث من تفاعلات وحركات كونية. عرفوا الأسباب الأولى ومقدماتها، لكن ما يقف وراءها من أسباب عجزوا عن تفسيرها، وهم يكفرون بالغيب، لأن الأسباب الحقيقية والقوانين الكلية إنما هي وراء الأسباب الأولى التي في المقدمة، وهذه الأسباب التي هي حقيقية وكلية إنما هي غيب، وقد كفروا بالغيب. فالوقوف عند المحسوس لن يفسر كل شيء، يفسر بعض الشيء ويترك بعضه، فكان بد من استحضار الغيب من جديد وإحالة الأجوبة على هذا الغيب. ففي الغيب قوة هي المفسر الوحيد والمرجع النهائي لكافة العلل. وطائفة من الحقائق العلمية لم يكن يعني يعرف لها سبب ابتداء، فإحالته إلى الغيب مخرج من الحيرة. لكن أوروبا كانت تكفر بالغيب فوقعت في حيرة من أمرها حقيقة. وأكبر اكتشاف قصم ظهر الإلحاد بالعلم المتمثل في إنكار الغيب وجودا وتأثيرا، ما ثبت علميا أن المحسوسات ما هي إلا هباء، يعني غير محسوس. فكل عنصر له عدد ذري، والذرة المائية أخفها وتحتوي على شحنة موجبة بروتون وشحنة سالبة إلكترون، وأثقل هذه العناصر اليورانيوم، عدد الذري 92. الذرة المائية جزء مقوم مشترك في جميع العناصر وفي كل نويات العناصر، يعني نواة العناصر، أي أنه عند تحليل أي عنصر ينتهي في الآخر إلى ذرات مائية. كل عناصر الموجودة في الطبيعة تنتهي عند تحليلها إلى ذرات مائية، والماء يتبخر ويستحيل إلى طاقة، والطاقة غير محسوسة. فرجعت التحليلات العلمية إلى الغيب. هذه الذرات المكونة للعناصر المكونة للأجسام هي نويات، نويات جمع نواة، حولها بروتون وإلكترون، وقد ثبت أن من الممكن تحطيمها وفصل أجزائها محدثة إشعاعا نوويا هائلا، هذه القنبلة النووية، فتعود المادة المحسوسة طاقة مجردة لينتهي عالم المادة إلى عالم الغيب، ويبطل اعتماد الحس معيارا وحيدا للعلم، ويعود الغيب مجددا ليعود معه تفاصيله الإله والمعاد والنبوات. لهذا نكون قد أتينا على هذا الدليل، وهو الدليل الرابع من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. بقي معنا الدليل الخامس والأخير في هذه الحلقة، نأتي إليها إن شاء الله في مرة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.